أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خالدين فيها

وَأَمَّا الَّذِينَ سلام يا شيخ. What?

فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. يا شيخنا الله أكبر. الله إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا كده وعليك

صدق الله.